اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس تسكري وما هم بسكري علي النعمة ملوك الفراشة والمشايخ الكريم.